أخي يطلب الدعاء بالنجاح في المدرسة، نقول سؤال الدعاء من يعني الأحياء لأجل الأمر الدنيوي خلاف الأول، نقول يعني إذا سأل أحدا أن يدعو لك تسأله أن يدعو لك بخير الدنيا والآخرة. لا تدري هل النجاح ده في المدرسة، في المدرسة دي خصوصا، يكون خيرا لك أم لا. أقول لكم حكاية أرشح كتابك لك ولا لا، كان فيه يعني إخوة كنا فعلا يعني إن واحد كان بيطلع الأول على إيه؟ على زميله، وطلع الأول فعلا وزلوه زميل تأخر منه، تأخر سنة صعد يعني، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قدر إن الدفعة اللي هو فيها دي اللي هي طبعا عليها الأول كان بيطلع متقدم يحصل لها مشكلة الرسوب الوظيفي، إن هم تأخر تعيينهم، تأخر شرقيتهم بسبب قوانين مختلفة. واحد الرجل اللي صعد واللي دخل بعديه عدل إيه المرحلة دي، بقى هو الناظر بتاعه وهو المدرس عنده. فانت ما تعرفش، مش كل يعني انا مش بقول الاخوة اسقطوا على كيفكم، بس بقول ان الامر الدنيوي ما نعرفش غير فيه. نحن نطلب من كل اخ ان يجتهد في الدراسة، ونقول اللهم اقدر لهم الخير حيث في الدعاء، ندعي بالدعاء ليه الشامل، ربنا اتينا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. اقول لكم حكاية تانية برضه عشان بس الارزاق دي ساعات ربنا سبحانه وتعالى. واحد كان بيشتغل عامل في مبولة، عامل راجل ملوش في حاجة ما إلا إنه عامل في مبولة، ما بيعرفش يقرا ويكتب. فالمهم إن هم أصدروا قانون بإنه لابد إن أي واحد عين في الحكومة عشان ياخد ال 48 جنيه بتاعهم لازم يكون بيعرف يقرا ويكتب. حاولت أيام محو 100 ما عرفش، فاضطروا إلى الفصل، قال يعمل إيه وهو مش لاقي يوكل عياله. فراح جايب شوية لب وزداني وقعد فرشهم جنب المبولة اللي كان بيقعد بيشتغل إيه عامل عندها. هو كان هيستنى حاجة المبولة، ربنا سبحانه وتعالى رزقه من لب السودان، وسعت الحكاية معاه، وسعت معاه، عمل مقلق بقى الراجل في يوم الليل. دي قصص حقيقية مش مكذوبة، وهو ما بيعرفش يقرا ويكتب. سبحان الله، لو كان الراجل ده اتعلم كان قدر عمل. انا بأكد الاخوة ان هم يكونوا متفوقين برضه، بس بقول ان الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى، وان مش كل حاجة في الدنيا ان المجموع الكبير يجي. الامر ده يعني لابد ان نجعل اكبر الهم ومبلغ العلم امر الاخره. فنسال الله عز وجل ان يوفقك بالنجاح في امر دينك يا دنيا.